لنقبل بقلوبنا على الله، لا خوف ولا حزن لمن هداه، حبله متين لا يندثر، رزقه دائم لمن يفتقر، في كل مكان وكل زمان فوقك رب عظيم يرعاك، في أي مكان وأي زمان لك رب يحبك لن ينساك. أما زلنا أما زلنا نخشى، أما زلنا نخشى، أما زلنا نرى نعم الله، نعم الله علينا، أما زلنا أما زلنا نخشى، أما زلنا نخشى، أما زلنا نحمد، أما زلنا أن نسينا أن عباد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله ما يشاء، نغوص في جوده بالدعاء، نطمع في أفضاله بالرجاء، ملاذنا إذا اشتد البلاء، في كل مكان وكل زمان فوقك رب عظيم يرعاك، في أي مكان في أي زمان لك رب يحبك لن ينسى. أما زلنا أما زلنا نخشى، أما زلنا نخشى، أما زلنا نرى نعم الله، نعم الله علينا، أما زلنا أما زلنا نخشى، أما زلنا نخشى، أما زلنا نحمد، أما زلنا أن نسينا أن عباد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.